اصحى يا نايم وحد الدايم يا روح من فوق ما زل هايم يقول لي صاحي وين نايم مفيش دايم غير الدايم هيتهنى ده انا طمعان وبتمنى اشوف نورها وطول خيرها واطوف في الضلة مع عطرها ومين حيفوت صايم يا روح من فوق نازل هايم يقول لي صاحي وين نايم مفيش دايم مهبولي عبد الله يا بخته من بنا وعلا يا بخته من بنا وعلا وشوف نوره بيتجلى ونام ساعة وقام ساعة وقلب الدنيا خدعة ونام ساعة وقام ساعة وقلب يا روح من فوق نازل هايم يقول لي صاحي والنايم مفيش دايم دايم اصحى يا نايم وحد الدايم اصحى يا نايم وحد الدايم.